جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم عندما أرى مبتلا في دينه أو دنياه أن أقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، هل أجهر بها؟ أما هذا القول فثابت في الحديث الصحيح، ولكن ليس المقصود أن تقول ذلك له، وإنما المقصود أن تقول ذلك لنفسك، فتقول ذلك لنفسك لتذكر نفسك بنعمة الله عز وجل عليك حيث عافاك من هذه البلوى، وليس المقصود بهذا أن تقرع المبتلى، أن تقرع المبتلى إلا إذا كان مكابرا في بلواه، يعني مثلا يفعل البدع وحذرته وناقشته ولكنه يكابر، نعم تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. أما من جهة عموم البلوى فإنه في هذه الحال يقول الإنسان ذلك لنفسه ليذكر نفسه بنعمة الله عليه. يقول السائل: وبعض الناس يزيد يقلب، يقول الحمد لله الذي ابتلاك وعافاني، والمطلوب أن يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وأقول يقول ذلك لنفسه. نعم. يقول السائل: هل يجب الاغتسال على من أسلم؟ الغسل حال الإسلام محل خلاف بين أهل العلم، هل هو واجب أو مستحب؟ بعد اتفاق الجميع على أنه مطلوب، بعد اتفاق الجميع على أنه مطلوب، وقد دلت الأدلة على الاغتسال عند الإسلام، لكن أكثر أهل العلم يرون أنه مستحب، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من أسلم بالغسل، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم، أن الاغتسال حال الإسلام مستحب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الضابط في الاحتجاج بكلام السلف؟ السلف المقصود بهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على طريقتهم، فالسلف قسمان: القسم الأول هم الصحابة، والقسم الثاني من سار على طريقتهم من التابعين والأئمة الأربعة وغيرهم. أما أقوال الصحابة فقد اختلف العلماء في حجيتها، هل هي حجة أو ليست بحجة، والصحيح فيها التفصيل. فقول الصحابي: إن كان في أمر لا يدرك بالرأي كالإخبار عن الغيبيات أو الحكم الشرعي الذي لا يجتهد فيه، فقوله له حكم الرفع، لأنه إنما يقوله عن نقل. فإذا أخبر الصحابي عن أمر غيبي يحدث فهذا له حكم الرفع، إذا أخبر عن حكم ليس فيه مجال للاجتهاد كالتقدير فهذا له حكم الرفع. ولذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك من نسكه شيئا أو نسيه فليهرق دما، هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا لم يكن له حكم الرفع بل يدخله الاجتهاد، فقول الصحابي لا يخلو من أحوال: الحالة الأولى أن يخالفه صحابي آخر، يقول الصحابي بقول ويقول الصحابي الآخر بقول، وهنا لا حجة في قول أحدهما، لأن هذا القول يقابله هذا القول. والحالة الثانية أن لا يخالفه أحد ولا يعلم له مخالف، والمقام يقتضي ظهور المخالف، ففي هذه الحال يكون قوله حجة من باب الإجماع السكوتي. يعني إذا قال الصحابي قولا حكما ولم نعرف أن أحدا من الصحابة خالفه، مع قيام المقتضي للمخالفة حيث انتشر وهو من الدين، فلو كان هنالك مخالف لأنكر عليه، ففي هذه الحال يكون حجة لأنه من باب الإجماع السكوتي. الحالة الأخيرة أن لا يخالفه أحد لكن لا يقوم المقتضي للإنكار أو المخالفة، بمعنى أن قوله لا ينتشر، أو يكون القول مما يقبل الاجتهاد فلا يكون فيه إنكار، فهذا اختلف فيها أهل العلم، والذي ظهر لي والله أعلم فيه أنه حجة، الذي ظهر لي فيه والله أعلم أنه حجة. هذا بالنسبة لقول الصحابة. أما من بعد الصحابة من السلف فقوله لا يكون حجة إلا إذا أجمعوا، يعني قول إمام من غير إجماع ليس حجة، وإنما يكون حجة عند الإجماع. والإجماع نوعان: نطقي وسكوتي. النطقي أن نجد أن الأئمة جميعا قالوا بنفس القول، مثلا استقرأنا كلام السلف فوجدناهم جميعا يقولون من قال بخلق القرآن فهو كافر، من قال بخلق القرآن فهو كافر، نقول هذا إجماع نطقي. وإن كان يا إخوة هذا تكفير على سبيل العموم، ولا يعني أن لو وجدنا شخصا يقول القرآن مخلوق نقول إنه كافر مباشرة، بل هذا له قواعد سأذكرها إن شاء الله في الدرس. والنوع الثاني الإجماع السكوتي، بحيث يقول الإمام من السلف قولا ولا يعلم له مخالف من السلف، فهنا يكون حجة. أما قول الشخص بمفرده من غير حصول الإجماع فإنه بالإجماع لا يكون حجة. نعم. ما ذكرته من تفصيل في قول الصحابة هل يدخل في ذلك فعله كذلك؟ نعم يعبر عن بعض الأصوليين بمذهب الصحابي حتى يشمل قوله وفعله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ترد علينا كلمة الجمهور في كتب الفقه والأصول، فما هو معناها وما ضابط الجمهور؟ نعم، ترد كلمة الجمهور، وترد كلمة الجماهير، وترد كلمة كثير، وترد كلمة الأكثر. فإذا ورد كلمة الجماهير فمعنى ذلك أن المخالفين قلة، يعني أن القول المخالف يكاد يكون شاذا. أما الجمهور فالمقصود بهم إذا أطلقوا هم الأكثر، يعني يكون القائل بهذا القول أكثر من القائلين بضده، فيقال الجمهور على كذا. مثلا ناتي نقول طواف الوداع واجب عند الجمهور، طواف الوداع على الحاج واجب عند الجمهور. لماذا؟ لأن القائلين بالوجوب هم الحنفية والشافعية والحنابلة، هم الحنفية والشافعية والحنابلة. والذين خالفوا فقالوا إنه سنة أقل، لأنهم المالكية والشافعي في قول وأحمد في رواية، فالأكثر يقول بالوجوب. هنا نقول الجمهور على القول بالوجوب. وعندما يقال الأكثر والكثير، فالأكثر مثل قولنا الجماهير، والكثير مثل قولنا جمهور. طيب نجد أحيانا في الكتب أنهم يقولون الأصح ويقولون الصحيح في كتب الفقه. معنى الأصح أن القول الذي يقابله صحيح، لكن هذا أصح منه. وإذا قيل صحيح فمعنى ذلك أن القول الذي يقابله ضعيف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الدليل على أن التسبيح في الركوع تجزئ فيه تسبيحة واحدة مع أن السنة وردت بثلاث؟ أن الأمر الذي دل على الوجوب مطلق، والمطلق يصح بالفرد الكامل، يصح بالفرد الكامل. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدل هنا على الوجوب. لما؟ لأنه أمر يسر به، يعني التسبيح سري وليس جهريا، وإنما علمته الأمة بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا في هذه الحال لا يكون واجبا وإنما يكون مستحبا، والواجب أن يكون مرة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تجوز المقايضة في المسجد؟ كل ما ينافي ما بني المسجد له في المعاملات فهو ممنوع. ما يجوز المساومة للسلع أو على السلع في المسجد، تبيعني الكتاب الفلاني بمئة لا أبيعك بخمسين، لا بسبعين، لا بكذا، لا يجوز، فإن المسجد لم يبنى لهذا. وإذا حرم الشيء حرمت وسيلته، فلما كان البيع في المسجد محرما على الصحيح من أقوال أهل العلم فإن وسائله محرمة في المسجد. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل إلزاق القدم بالقدم في الصلاة يكون إلى نهايتها؟ ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يسوون الصفوف بإلزاق الكعوب بالكعوب، وهذا من حرصهم رضوان الله عليهم على تسوية الصفوف، لكن يجب أن نعلم أنه وسيلة وليس عبادة مقصودة، بمعنى هو وسيلة لتسوية الصفوف، فالمطلوب هو تسوية الصفوف، ومن وسائل تسوية الصفوف إلزاق القدم بالقدم. وعليه فإنه لا يلزم أن يكون في كل الصلاة، وإنما يكون عند الحاجة إلى النظر لتسوية الصف إذا اختلف الحال، عند أول القيام، عند القيام من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية تغير الحال، فقد يقتضي اختلاف الصف فيعمل هذا لتسوية الصف. لكن يجب أن نلحظ يا إخوة أن هذا الأمر كما قلت وسيلة، فإذا كان المؤمن الذي بجوارك يتضايق من هذا فلا تفعله. بعض الإخوة يعني يأتي ويلزق كعبه بكعب جاره، فجاره يتضايق من هذا ويسحب رجله، والأخ يزيد، وقد يبلغ الحال أن يحرف قدمه حتى يلزق كعبه بكعب جاره، وهذا لا ينبغي يا إخوة من من من من وجوه. الوجه الأول أن في هذا تكلفا، وقد نهينا عن التكلف. الوجه الثاني أن هذا يضر المؤمن في صلاته فيذهب خشوعه، والخشوع آكد من هذا الفعل. نعم، نقول تسوية الكعوب، تسوية الصفوف بإلزاق الكعوب بالكعوب أمر فاضل، ولكنه وسيلة لتسوية الصفوف، فنطلبه، وهو من أحسن من تسوية الصفوف بالخطوط. هذه الناس الآن يسوون الصفوف بالخطوط بأن يجعلوا أول القدم على أول الخط، وهذا في الحقيقة لا يحصل به التسوية تماما، لأن الأقدام تتفاوت، فهذا قدمه طويلة وهذا قدمه قصيرة، والتساوي هو بالأجساد، بما تقوم عليه الأجساد، والذي تقوم عليه الأجساد هو الكعوب. فالتسوية الدقيقة هي بإلزاق الكعب بالكعب، لكن ينبغي أن يتنبه لما ذكرت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا جزاكم الله خيرا، ذكرتم فيما مضى في هجر أهل البدع مراعاة أربع مصالح. نعم. فإذا تعارضت هذه المصالح أيها يقدم؟ نقول إذا وجدت مصلحة واحدة من هذه المصالح شرع الهجر، لا يشترط اجتماعها، إذا وجدت مصلحة من هذه المصالح شرع الهجر، وإذا خفي الأمر على طالب العلم فليسأل العلماء عن قضية العين التي وقعت له. نعم. ويقول أيضا: ونسمع أهل العلم يذكرون الهجر الوقائي فما المقصود بذلك؟ وهل تراعى فيه المصالح الأربعة التي ذكرتم؟ ما سمعت الهجر إيش؟ الهجر الوقائي. أيه. يقول فما المقصود بذلك؟ المصالح الأربعة التي ذكرتها هي التي تضبط موضوع الهجر ضبطا تاما. ونحن لا نقول إن الهجر لا يكون إلا إذا اجتمعت، انتبهوا، نقول إذا وجدت مصلحة واحدة من هذه المصالح شرع الهجر، وجميع أنواع الهجر يضبطها هذا الضابط بذكر هذه المصالح الأربعة. يسأل عن ضابط الهجر الوقائي. هو الهجر الوقائي هذا لفظ محدث، يعني المقصود به الهجر لمصلحة الهاجر، أو الهجر لمصلحة الأمة، يعني يهجر الإنسان المبتدع خشية على نفسه حتى لا يغر هذا المبتدع. وقد تقدم معنا تقرير ما يتعلق بهذه القضية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الصلاة في الصف الأول وهو مقطوع أفضل أم الصلاة في الصف الثاني أم الصلاة في الذي يليه وهو غير مقطوع؟ أما الصلاة في الصف المقطوع من حيث الجملة فهي مكروهة، هي مكروهة، لكن إذا كان الصف الأول الذي خلف الإمام يكون فيه انقطاع، فإن بعض أهل العلم يقولون إن الصف الأول له فضيلة عظيمة، وقد وردت نصوص كثيرة في فضله، فهو مقدم على الكراهة. الأصل في الجملة أن ترك المكروه مقدم على فعل المستحب، لكن بعض أهل العلم يقولون وأرى ذلك صحيحا، يقولون إن فضيلة الصف الأول مؤكدة تأكيدا عظيما فتسقط معها الكراهة للانقطاع، فيصلى في الصف الأول ما دام أنه الذي يلي الإمام ولو كان منقطعا. يقول السائل يقول الفقهاء رحمهم الله إن المشقة تجلب التيسير. نعم. فما ضابط المشقة؟ المشقة يا إخوة أولا معناها التعب والعناء، التعب والعناء. والمشقة يقول العلماء نوعان، يقول العلماء المشقة نوعان: مشقة معتادة موجودة مع العمل أصلا، وهذه لا توجب التخفيف. أعطيكم مثالا: الإنسان لصلاة الفجر يحتاج أن يستيقظ من النوم، يحتاج أن يتوضأ، وهذا فيه نوع مشقة، لكنها مشقة ملازمة للعبادة وهي معتادة، ليست خارجة عن المعتاد، فهذه لا توجب التخفيف. والنوع الثاني مشقة خارجة عن المعتاد، مشقة خارجة عن المعتاد، يعني فيها زيادة تتعب الإنسان زيادة عن المعتاد، وهذه عند أهل العلم على ثلاثة أنواع، عند أهل العلم على ثلاثة أنواع. النوع الأول مشقة شديدة توقع المكلف في الحرج، فهذه توجب التخفيف. وأعطيكم مثالا: إنسان عنده ألم في ظهره وألم شديد، هذه مشقة شديدة، فنقول له صلي قاعدا، يقول أنا أستطيع أن أتحامل على نفسي وأقف، نقول لا صلي قاعدا، لأن هذه المشقة مشقة شديدة فادحة. والنوع الثاني مشقة خفيفة لا يكاد يشعر بها الإنسان ولا تمنعه من أعماله، وهذه لا توجب التخفيف. مثالها الحمى الخفيفة، لا شك الحمى الخفيفة خارجة عن المعتاد لكنها خفيفة لا تمنع الإنسان من العمل والذهاب والخروج، فلا توجب التخفيف. الألم في اليد ألم الضرس الخفيف، هذه لا توجب التخفيف. والمرتبة الثالثة والنوع الثالث بين الخفيفة والفادحة، بين الخفيفة والفادحة. وهذه قال العلماء إن أشبهت الخفيفة فلا يخفف بها، وإن أشبهت الفادحة يخفف بها. طيب أنا كيف أعرف؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن كل إنسان فقيه نفسه فيها، فإن رآها اشتدت عليه فإنه يتخفف بها، وإن رأى أنها خفيفة بالنسبة إليه فإنه لا يتخفف بها. هذا ضابطها من حيث الجملة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: من كان يصوم صيام داود عليه السلام وأدركه صيام يوم عرفة أو عاشوراء فماذا يصنع؟ يصوم الأيام الفاضلة. يعني مثلا لو كان يصوم يوما ويفطر يوما، فصام يوم التاسع من محرم، هل يفطر يوم العاشر؟ نقول لا، صوم اليوم العاشر، صوم اليوم العاشر. وهذا يعني جار في جميع الأيام الفاضلة إذا وافقها يوم الإفطار بالنسبة لمن يصوم يوما ويفطر يوما. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ثبت في السنة صلاة ركعتين عند المغادرة من هذا المكان أو غيره إذا كان مسافرا؟ لا، لم يثبت. وإنما الثابت أن الإنسان إذا قدم البلد، إذا قدم البلد يبدأ بالمسجد ولا يطرق أهله، لا سيما إذا كان مجيئه ليلا، لا سيما إذا كان مجيئه ليلا. أما عند الخروج من البلد فلم يثبت في السنة حديث صحيح فيه صلاة ركعتين للخروج من البلد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا رجل ساكن في بلاد الكفر وأريد أن أهاجر، ولكن علي دين في المحكمة لأجل ضريبة قدرها 15 أورو، فتهاونت بدفعها فزادت علي مع الأيام حتى بلغت 15,000، فهل يجوز لي أن أخرج من بلاد الكفر ولا أدفع لهم إلا المبلغ الأول، أم ماذا علي؟ على كل حال بالنسبة للهجرة فإن هذا لا يمنع من الهجرة، وأما الحق الذي عليك فإنك تدفع ما عليك لكافر أو لغير كافر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل للمأموم أن يدعو في السجود؟ نعم، كل مصلي له أن يدعو في السجود، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقامن أن يستجاب لكم. لكن قال العلماء إنه في النافلة يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، حتى ثوبه يسأل الله حتى الثوب. وأما في الفرض فمن أهل العلم من يقول إنه في الفرض لا يدعى إلا بخير الآخرة: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم أدخلني الجنة. ومن أهل العلم من يقول إنه يدعو بمن شاء بما شاء، فيتخير من الدعاء ما شاء، وهذا الصحيح. فإذا كان للإنسان حاجة دنيوية فيجوز أن يدعو ويسأل الله وهو ساجد ولو كان في الفرض. ويقول أيضا: الذي أراد أن يطيل ركوعه في قيام الليل مثلا، هل له أن يسبح 10 مرات؟ نعم، له أن يسبح، لكن الأفضل أن يكون وترا، الأفضل أن يكون وترا. نعم. يقول السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية؟ نعم، الحديث في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، شفيق على هذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يترك ما يحب تيسيرا على الأمة، إما أن يخشى أنها تفرض عليهم فتشق عليهم، وإما أن يخشى عليهم التعب في المتابعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الخروج في الجهاد، وجهاد النبي صلى الله عليه وسلم كله مشروع، ليس بالشبهة مطلقا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد في المدينة أحيانا ويبعث السرايا. لماذا؟ حتى لا يشق على أمته، فإنه لو خرج مع كل سرية لا شق ذلك على المؤمنين، بحيث يحرصون على الخروج مع كل سرية، وفي هذا مشقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد في المدينة ويبعث السرايا تخفيفا على الأمة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ورد أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم: لن تذوق بعد هذا الموت موتة ثانية، هل يدل هذا الكلام على أن غير الأنبياء يذوقون الموتتين؟ لا لا، ولكن هذا بين يعني أهل العلم أن المقصود فيه الرد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث بعد موته، الرد على عمر رضي الله عنه الذي كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث ويقتل ويقطع أيدي وأرجل أقوام. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني مات موتة واحدة وسيبعث كما يبعث الناس. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب على المرأة أن تصنع الطعام لزوجها وتغسل ملابسه، وما هو الدليل، وهل هناك اختلاف؟ الله عز وجل يقول: وعاشروهن بالمعروف، ويقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فجعل العشرة بين الزوجين راجعة إلى العرف والعادة، فما لم يرد به نص فإنه يرجع فيه إلى العرف والعادة. وقد اختلف فقهاؤنا في هذه المسألة، فمن أهل العلم من يقول يجب عليها أن تخدم زوجها، ومن أهل العلم من يقول لا يجب عليها ذلك، بل يجب عليه أن يخدمها خادما إذا أبت الخدمة. والذي يظهر لي والله أعلم أن الصواب من أقوال أهل العلم أن المرجع في ذلك إلى العادة، فإذا جرت العادة في البلد أن المرأة تخدم زوجها فإنه يجب عليها أن تخدم زوجها بما جرت به العادة. أما إذا جرت العادة في البلد أن الزوجة لا تخدم زوجها ولا تقوم بعمل البيت، فالمرجع في ذلك إلى ما جرت به العادة. هذا أصح أقوال أهل العلم، لأن الله أحال في العشرة إلى المعروف، والمعروف على تقرير أهل العلم والمفسرين هو ما جرت به عادة أمثالهن، هو ما جرت به عادة أمثالهن. ولعلنا نكتفي بهذا، ويكون لنا موعد غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.